أما مسألة أنك تصادق إنسانا وأنت تعلم أن له عقيدة ستخلده في النار ولا تسعى في نصحه ولا في البيان له ولا بالخير ولا بما تراه أعظم الخير أن توصله له، أنا أقول لك في هذا السياق لا تصادقه. لماذا؟ لأنك لست صديقا ناصحا، لأنك لا ترى الخير، لا ترى أعظم الخير، المرء مع من أحب. أعظم الخير الذي عندك لا تعطيه إياه، فإن عرفته عليه وعانده فأن يكون لك قلب أن تستمر معه على هذه الحال بدون أي مصلحة شرعية واضحة. فالشاهد أنه اليوم تكرس بعض القراءات، يعني الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طيب هذه الموادة لمن يحاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو أبناءه، مع أنه الآباء أنت أمرت أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، اللذان يجاهدانك، لكن المصاحبة معروفا لا تعني الآن الموادة إذا ما أظهر المحادة. طيب ما المشكلة في الموادة؟ الموادة هذه توهن دينك وتأخذك إلى ضرب من المجانسة، وهذا هو الحاصل، وهذا هو الحاصل. فنحن اليوم الصداقات، نمط الصداقات نسميها صداقات العلمانية، الصداقات اللادينية، أننا نجتمع على الشهوات بعيدا عن أي شيء آخر، نجتمع على المصلحة بعيدا عن أي شيء آخر. إن كان الأمر عارضا آمنا بالله، هذا أمر هين عارض يحتاجه كل الناس، للتو ذكرنا قضية اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يصل الأمر إلى إلى سويداء القلب من الداخل، وتعطيه ما لا تعطيه للمسلمين، وتجعل نفسك المركز فتحبه أكثر مما تحب المسلمين لأنه يحسن إليك، وتغض الطرف عن إساءته لخالقك، وربما تبغض الكثير من المسلمين الذين هم سليمي العقيدة ولكن لظروف وطنية أو لإشكاليات بينك وبينه. اليوم هذه القراءة البهيمية هي التي كلما تكلم إنسان قالوا له لا تفرق الأمة، علما أن الافتراق موجود وهو حقيقة كونية، ونحن نريد القضاء على هذا الافتراق، نريد القضاء على هذا الافتراق بحل عملي بدون سوء ظن بالله. نحن نعتقد أن النصوص فيها حل الافتراق، فنبين للناس النصوص. الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله، والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب فيما روي عنه، إذن يستحيل أن نجتمع على الخطأ، والله عز وجل قال في ذم كلام اليهود، في ذم اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، عقائد متفرقة وهم يظهرون الوفاق لك هكذا يرونك، لكنهم كل واحد يبغض الثاني. ليس من المصلحة أن ندس رؤوسنا في التراب، وإنما نبين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، واللي يشد يشد معه. معلش، فالأمة أصلا هناك افتراق، وهذا الافتراق حين أرى بدعة أو شركا أليست هذه منكرات؟ طيب الله عز وجل جعل أساس التمكين لإنكار المنكر، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طيب على أي أساس أنت تفصل بين قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب التمكين، بحيث تطلب مني أن أترك النهي عن منكرات أراها عظيمة لأجل التمكين الذي هو أصل غاية، أهم غاية أو أهم شيء فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ بيد أني أنا الآن لو تحدثت مع الناس فيما يخدم الأغراض التي هي مشتركة بيننا وبين البهائم، فيما يتعلق بالمال، بالمنكح، بالكذا بالكذا، لن تقول لي الأمة تذبح، أو ستقول كل هذا يكلم الناس ما ينفعهم في دنياهم، ينفعهم في دنياهم، لكن لما أكلموا ما ينفعهم في دينهم، لما ننكر منكرات، لا اترك مثل هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو، والله المستعان.